ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقلنا أن جميع الآيات أو جمهرة الآيات قالت في ستة أيام إلا آيات وردت على أنها ثمانية إذا عدت اثنين وأربعة واثنين تبقى ستة. هذه مسألة دخل من جانبها المستشرقين وقالوا القرآن فيه، ولكنهم لم يستنوا إلى أنه حينما قال خلق الأرض في يومين وبعد ذلك تكلم عن شيء في تمام الأرض، يعني حركت على الأرض وجعل فيها أي في الأرض رواسي مش عارف إيه وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقى إذا اليومين الأولانيين داخلين في الأربعة أيام، يبقى إذا جاءت الأيام الاثنين بتاع الخلق فتوأهن سبع سماوات في يومين يبقى المسألة إيه؟ ستة. قالوا أيضا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. قالوا إذا كان الله ينفذ مراده لا بالعلاج مش بالعلاج ده بالكل، يبقى ليه ستة أيام؟ ما كان يقول كل يا ترى خلاص ينوم فيه فرق بين خلق الشيء وبين جعل مقدمات الشيء والشيء في نفسه يدور ازاي؟ احنا مثلا لما نيجي نعمل سلطانية زبادي بنجيب شوية اللبن ونجيب حتة الخميرة فيه ونضربها فيها كده ونسيبها، هل صارت زبادي ساعتها ولا تقعد لحد الصبح على ما تبقى زبادي؟ اذا فيه خط فرق بين ما يصير اليه الشيء بعد وضع اصوله فيه، يبقى هو عمل للارض الاصول وبعدين هي بنفسها ايه؟ يبقى تقعد في ستة ايام. هذا واحد. فاذا كان الحق سبحانه وتعالى قد قال في ستة ايام، من ايام ايه؟ قال لك في ستة ايام لازم تفهم من الايام التي نعرفها، والا لو قال ايام لا نعرفها يبقى الكلام ما يقضيش حاجه، يبقى ستة ايام من الايام التي نعرفها. من هما مثلا من ايه؟ من لغوب. اللغوب هو الفتور الذي يأتي بعد تعب من عمل. هناك تئاب ده تاني ايه ده؟ لا يمسه فيها لا نسب ولا لغوب. يبقى فيه نسب وفيه ايه؟ يبقى النسب هو التعب من العمل. انما اللغوب بعد ما تنتهي من العمل يحصل عندك ايه؟ فتور واسترخاء. قال انت اذا نفل اقل يبقى الاسرار ما حصلش، ده الفتور ما جاش، يبقى اللغوب ما ايه؟ الفتور يبقى الفتور ما يجيش، يبقى النصب ما ايه؟ ما يجيش. ما دام اللغوب اللي هو الفتور ده ما جاش ما فات، يبقى نفل الاعلى منه ولا لا؟ لما يقول سنه ولا سنه ولا نوم لا تقول له ايه؟ سنه ولا نوم، يبقى ارتقى ولا ما ارتقاش؟ لأن السيرة دي ساعات الواحد ما يكون كده يذكر كده شوية، قام قال لك طب ما يمشي لما يجيب يمشي يجيب ياخد، فنفل أقل لا تأخذه سنة يبقى الإيه؟ ولا النوم، يعني لازم تمشي من النوم برضه. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الحق بقى في الآيات اللي هي فيها التفصيل، حينما قال من الأرض في يومين وبعدين جعل فيها رواسي من فوقها إدى لحظة ثانية وقدر فيها أقواتها، لأن خلق الأرض على شيء الناس يعيشوا عليها لازم فيها مقومات الحياة، يبقى إذا الكون فيها ضروري يبقى وقدر فيها أقواتها، ما تعرف ما تفهمش إن إيه الكون هيبقى يجي بعد الناس بعيدهم، ده هنا إيه؟ وإن من شيء إلا عندنا قدائره وما ننزله الا بقدر الا بقدر المعلوم، انما هو موجود مش على بلاد. ازاي بقى وقدر فيها اقواتها؟ ازاي كلمه اقواتها جت بعد ايه؟ جت بعد ذكر الارض وذكر الجبال. خلق الارض في يومين خلاص، وبعدين جعل فيها رواسي من فوقها خلاص، وبارك فيها في ايه؟ في الارض ولا في الرواسي؟ قال لك تيجي هنا الاقرب لها ايه؟ الرواسط يقول له فرصق. ولذلك تجد كل خصم في ارض تنبت قوتا تجدها بعد ما يجيبها الرمية اللي احنا نقول عليها التنية دي اللي والتنية ده بيجي منين؟ من الجبال. المطر ينزل يقول لي الشكوك كده في البتاع يقول لي ايه؟ وبعدين ينزل بالحصى الصغير بقى على الايه؟ يقول لي البرد بيبقى جاي بنسميحنا غير يعني. كنت تشوف اليوم ما كان بيجي منين؟ عامل الميه دي السخينه كده. وقلت له الجبل كانت خصبه. الجبل كانت خصبه لانها ايه؟ جاي ارض مصر لسه نازله دلوقتي اهو. فيبقى وقدر فيها اي في الجبال. لأن لو ما كانش في جبال عالية عالية كده كان لما المطر يجي يسيحها مرة واحدة. فلما يسيحها مرة واحدة تعمل استفراغ في الأرض. نقعد يعني نزرع وناخد كم سنة من الوش وبعدين يبقى فيه جد. فقال لك لا أنا هعمل لهم مادة الخصب كل شيء تنزل شوية، كل يوم ينزل شوية، كل يوم ينزل إيه؟ تنزل شوية. كل دي يريد الله ان يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال باسل امر دعوتك ولا تيأس من نصرك عليك، فاذا نالك اجر من قول او فعل فاصبر عليه. والبيت لك حولك فاصبروا وصابروا اصبر عليه. ولما تصبر عليه اوعى تيأس، لأن الرسول لما غيث الأحزاب طالت عليه يزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يعني المسألة بلغت الشدة لدرجة الرسول بيستقصي إيه؟ يقول لك لا تخرج، لأن كل صبرنا على بلاء بأجل ومنزلة، وكل هم ما يعملوا بلاء يطلب، وإحنا عايزين ننزل لهم ليزدادوا إيه؟ ليزدادوا الإسلام. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. سبح ما هو التسبيح؟ التسبيح هو ان تنزه الحق عن كل ما يوجد شبيهه في الخلق. يابن كل حاجة يوجد لها شبيه، اوعى لما تقول له يابن اوعى تقول زي ايه. ما تعاملش الحق بأي مقاييس لمقاييس الخلق. وذلك احنا قلنا لما في سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. استهلها بسبحان ليه؟ لأن هيخرق الناموس المسافة والزمن، يجي من نفس البيت المقدس ليلة وذلك قالوا انت تدعي انك اتيت بيت المقدس في ليلة ونحن نضرب ليها اكباب الابل تعرف. لكن هو سبحان، ده بالصورة أولها هي سبحان، يعني استصعد الخبر بالسبحانية في أن الله ليس كمثله شيء. وإياك أن أنك أنت تقيس فعل الله بفعل الخلق، بل يجب أن تنزهه عن ذلك، لأن الله له وجود ولك وجود. أو وجودك كوجود الله؟ لا. فإذا قيل لله سمع ولك سمع، اوعى تقول الله سمع زي سمع، نبهه في إطار قولك ليس كمثله شيء. ولذلك قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فما هم قالوا كده؟ قالوا ازاي تقول أسرى وإحنا نضرب إليها أكبار الإبل إشارة؟ لم يحسنوا إلى قول الحق أسرى بعبده. هو محمد قال سريت من مكة إلى بيت المقدس في ليلة، ما قالش سريت، إنما إيه؟ أسرى بي الله، يعني أسري بك. يبقى محمد المصاحب، يبقى القانون مش بالنسبة لمحمد بقى، القانون بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمين؟ أسرى بعبده. لو قال سريت كان يجب أن يكون بتقول الكلام ده، إنما أسرى الله بعبده. وما دام أسرى بعبده يبقى قانونه السبحانية سريان الله به بالجي سريان محمد بنفسه، دي شيء ودي شيء. والذي يدل عليه من مشهد الحياة أنك تقول مثلا مشيت الى الاسكندريه من القاهره الاسكندريه في 10 ساعات خليها كده، وعلى الحصان في 6 ساعات، وفي العربة 3 ساعات، وفي الطيارة في 3 ساعة، وفي الصاروخ ولا 5 دقائق. إذا المسافة تطوى بكل القوة، كل ما تكون القوة أعلى كل المسافة من إيه؟ فإذا كان الله هو الذي أسرى فيجب أن تكون القوة إيه؟ بل يقال إن محمد جسر ما دام القوة من هذا القوة لله لا ده أنا لما يكون مثلا في شيء موضوع كده وفي كسر صغير أقول له إيه اللي يحطها هنا يوم يجي يمشي ويرجع تاني يحط يديه يبقى هنا هل الزمن ولا ما زال إنما ده كده يبقى إذا المسافات والزمن تختلف باختلاف القوة فإذا نسبت المسافة إلى قوة القوة يبقى لا زمن خلاص امال قعد لنا ليه؟ قال لك لان محمد صلى الله عليه وسلم تعرض للمرائم هو راها راى كذا وراى كذا هو ده اللي خدت الايه؟ اللي خدت فاذا قلت سبحان يعني نزه الحق عن كل شيء في القلب. ولذلك لما جاب اوائل السور تنزيه جاب اوائل السور فالاول حاجه فيها سبحان الذي اسرى بعبده كأن الله منزه وإن لم يخلق المنزه يعني هو منزه قبل أن يخلق الله قادر قبل أن يخلق المقدور وهو القادر فهو سبحانه أي هو منزه قبل أن يخلق المنزه في ذاته منزه في ذاته وبدل ما خلق الخلق قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض طب وهل سبح وانتهى التسبيح؟ قال لا يسبح لله ما في السماوات وما في الارض فاذا كان الحق بالتسبيح ازل وبيسبح حينما خلق وبيسبح حينما يرتد التسبيح سبح بحمد ربك فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك نزه بالحمد مش تنزل كده بالله انت تنزل بحيثية الحمد لله والدرس يقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها يبقى سبحان الذي علم هذا الشيء خلق مما تنزل ومن أنفسه ومما لا يعلمون يبقى لازم تيجي لازم تيجي في حاجة ما يعملهاش إلا ربنا ولذلك تجد حتى في استعمال اللغات لا تجد المشرك او الممكن بالألوهية لما يعمل صنم ولا يألف واحد ملك جبار ولا هذا يقول له انت سيدنا وانت مفيش حد زيك انما لم تقل لاحد سبحانك او ابدا رغم وجود ليه الجاهلين كما ان كلمة الله التي اطلقها على ذاته لم تطلق على احد مطلقا بقى ما فيش واحد من اللي عاملين دول الكفار يجي يسمى ولا يقول يعني عشان الله طبعا شوف يعمل ايه؟ ليه؟ ده هو خايف يسمي يدير العالم ما سميت ابدا ولذلك هل تعلم له سميا؟ فحسنت لم يقل لاحد ايه؟ سبحان ابدا ولم يسمى احد باسم الله دي عظمه التقديم حتى فيما يختاره القلب التقديم لما يجي في الالزام معلش لما فيما تختاره يتحكم فيه حد في اول ما حد ايه ابدا لا سمى احد نفسه الله ولا احد الله ولا قال احد لاحد ايه سبحانك ابدا وسبح بحمده وسبح بالحمد يعني كل ربنا ملوش شبيه ولا مثيل سبب ان تحمدها عليه لان له المثيل كان يضرب لو كان فيهن آلهة إلى الله لفسدتا فإذا ما ذهب كل إله بما خلق لم يكن واحد أدبا فسبح بحمد ربك سبح دائما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل تسبح وأدبار السجود ما سبش حتى اللي يجي له في أي وقت يسبح فيه اللي عايز كل الاوقات يسبح، اللي عايز في الوقت ده يسبح لهم. ليه؟ ام انك في ناس اعمالهم تقتضي انه بيعمل مثلا بالليل ينام بالنهار، يبقى انقطع تسبيحه بالنهار، يبقى اللي كان يوم يسبح بالليل يسبح بالنهار يقول تسبيح على طول. في ايه ثانيه برضه، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. انما هنا وقبل الايه؟ يبقى هناك غروبها وهنا غروبها. طب ايش يقول لك ايه؟ ابلغ الكل، ابلغ يعني يقول الاثنين بلغات. يعني لما تغرب الشمس اما ان اكون وقد رايتها وهي تغرب، واما ان يكون هناك غيب يسترها وهي تغرب، ولكني احفظ بالوقائيس اللي عندي انها غربت. تبقى مره قبل غروبها ومره قبل الغروب، اي الذي تحكمه وان لم تشهدها غالبا. احنا لما بنكون صايمين لما بيكون في غيرنا بنفطر بنفطر بايه؟ ويغلبوا على خلاص بالوقائيس الشمس غربت خلاص. فغروبها اذا كانت ظاهره وقبل الغروب ان كان فيه. وحته ثانيه برضه في الايه الثانيه بيقول ايه؟ هنا بيقول قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود. الايه الثانيه ومن اناء الليل، مش كلمه فسبح، ومن اناء الليل، هي من الليل هنا ايه؟ ومن اناء الليل. ازاي يعني؟ انك من الليل تسبحه، ده اللي عايز مرة واحدة، واللي عايز بقى يبقى كل ما ينام شوية ويطلع يقول في اي وقت، يطلع يقول في اي وقت، يرجع ثاني يقول يعني ما ينساش، مش يقول مرة واحدة ويسكت، لا كل ما يلاقي نفسه الليل يسبح. يبقى دي برضه لحالة ودي الايه؟ ودي لحالة. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل تسبح وأدبار السجود. اللي احنا بنسبحها كده لما نصلي ونقول سبحان الله. واستمع يوم ينادي المنادي في المكان القريب. المنادي اللي هو مين؟ ما هو فيه صيحتين، الصيحة الأولى عشان يموت الأحياء، والصيحة الثانية علشان يموت يحيى الأموات. واستمع يوم ينادي المنادي، يقول رسول الله استمع يوم ينادي المنادي وكان قريب بعدين النفقة الثانية ونفقة الصور وبعدين فنفقة فيه أخرى فإجاه القيامة وبعدين بدأت المعركة بتاعة ألقية وبتاعة شهود وبتاع الكل. وقال له شوف بقى الحالة اللي هتشوفها إيه. انتهت الحكاية بتاعة الجماعة وابتدأت مسألة بقى الجزاء. اقعد اسمع بقى اللي هيحصل منهم ولما يشتموا بعض ولما يقولوا على بعض كده ويقول له ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. قال له استمع للحكايه دي عشان ايه؟ تعرف تشفي نفسك من الذي حدث قديما. زي ما يجي واحد زي ما يقولوا عندنا في الفلاحين لما جماعه نصبوا مع بعض الاقوياء الاقوياء ده هيذلوا البلد ويعملوا في البلد ايه؟ فما قال لك والله ما هيقطعوا على الضيف وعلى بعض ويسيبوا الوجع انه يكره الضيف وبعدين يتخافوا. اقعد على الحيطه واسمع الضيف هي دي، اقعد على الحيطه وهتسمع الضيف. نعم. واستمع يوم ينادي المنادي هيقول البعض ايه؟ تبرأوا من بعض، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتخلوا. واستمع يوم ينادي المنادي ومن مكان قريب. من مكان؟ قال لك لأجل الأموات مشتتين في الأرض كلها، فكأن المنادي قريب من كل واحد، مش المنادي في حتة وده بيساوي من كل واحد مناديه سمع. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق. اللي كان بينكروه وهو حق الإنسان كانوا بينكروه، أإذا متنا وكنا ترابا أإذا مش عارف إيه وقت الصيحة بالحق. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. الخروج من ايه؟ من القبر، من كل، لان اللي كان حي وقت الصيحة حيموت بالصيحة الاولى. يوم الخروج اي الخروج من القبور، ويعملوا بقى بحث بقى ويمكن ولذلك هذه الكلمة كانت تدعو من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ دائما في صلاة العيد قاف والقرآن المجيد عشان كلمة الخروج. ليه؟ لأن في العيدين كلهم بيكونوا حتى الحائط تخرج يصحيح بس بالصلاة لتشهد الخير وجماعة المسلمين. ولذلك كانت صلاة العيد دائما في الخلة. صلاة العيد دائما في الخلة ليه؟ لأن حيجي فيها لما يستحل صلاة. وكان يقول له الحائط لازم تخرج وما كانش عندها صوت جاريه من جد الناس اديها صوت عشان تخرج فيه لتشهد الخير وجماعه المسلمين كل الاسلام بقى كبر بالشكل ده ومش عارف بتوع حاجات دي. فاذا كان في حد ما يصليش يبقى لازم يجتمع في مكان تصح فيه الصلاه ويصح فيه من لم تصح منه الصلاه. يوم يوم الخروج بقى في العيد بقى في كل خير وفي الزينة بقى وايه وفرح اوعى بقى تفرحوا ده وزينتكم وزينتكم دي تنسوا الايه الخروج الاخير. نعم ذلك يوم الخروج انا نحن نحيي ونميت. ده جاب النتيجه برقيه بقى انا نحن نحيي ونميت والينا المصير يعني المرجع يوم تشقق الارض عنهم سراعا. الارض تتبع كل الخير يوم ايه تشقق الارض عنهم سراعا لانهم لم يستجيبوا في وقت واحد. نعم ذلك حشر علينا يسير نحن اعلم بما يقولون. وما دام احنا عندنا علم فتبع الجزاء لنا لانك ان جازيت فانما تجازي على قدر قوتك وانا ان جازيت اجازي على قدر. فلا تظن بقى ان هم هيحموا الله ده هيجوا عندي انت قدرتك محدوده هتعمل ايه فين على قدك انما انا بقصد من اي اعمل. نحن اعلم بما يقولون يعني اقدر على ما يقدمهم فوق قدرتك وما انت عليهم بجبار. وجدت في ايه ثانيه يقول ما انت عليهم بايه انت فقط منزل انت مبلغ ولسه ما تعبتش نفسك لذلك بيعاتب ويعاتب لصلاحته. لعلك باكع نفسك ان لا يكونوا مؤمنين ولعلك باكع نفسك ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. ما تزعلش انت وريش انت بتكلف نفسك فوق ما كلفت انت فقط تبالغ وبدل تبالغ يبقى سيبنا احنا هنعمل جزاء فاما نرينك الذي نعدهم او نتوفانا فالينا يرجعون. نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار اي تجبرهم على الايمان لان لو كنت عايز انهم على الايمان كنت جبرتهم كما جبرت الملائكه وجبرت الكون كله على الايمان انما انا عايز المختارين يقولوا المختار. وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران اجعل ايه شغلتك في التنبيه ان تذكر بالقران. بس هتذكر بالقران ليه؟ من يخاف وعيد يعني اللي عنده استعداد وقابليه لان فيه فرق بين الفعل والقابل للفعل. من كتير يسمع القران فمن يرسل القران ومنهم من يستمع اليه حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا يعني هو قال ايه يعني الله لان مفيش قلب يستقبل والفاعل شيء والمستقبل شيء اخر. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى الا الفاعل له دخل الفاعل شيء والقابل له دخل في هذا. فانسان اصاب عنده شيء واحد قلبه خالي من العقائد وبعدين يسمع القران قلبه ما فيش ضد انما لسه بيسمع القران وفي قلبه ايه قلبه مشحون بعقائد اخرى يقول له كنت يعني عايز الانصاف اقلب من قلبك ما فيه من العقائد وبعدين ابحث الاثنين واللي عارف دخله انما تفضل تبحث فيه من قلبك مع انه ده مش ممكن ما تاسسش كما لا يتاسى الشيئان في حيز واحد الا بعد ما يخرج ما يجيش اثنين يدخلوا حيز واحد ابدا. ولذلك احنا نمثلها في الاجازه في الجبانه الفرغه هي فرغه صحيح انما مليانه هوا فيها عيب بدليل ان لما رفع الله فيها يبقى الهوى يطلع والماء تدخل ما يمكنش الهوى تدخل الا اذا خرج منه الشيئين لا يجتمعان ابدا وهدى وضلال لا يجتمعان لازم تخرج الضلال وتستقبل الايه وتستقبل الدين هناك بقى عن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد ان هذا يقول ايه قل انما اعظكم بواحده من تقول لله نسمى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جمله فيكم الكفر الجماهير دي كل واحد يقعد خالد ايه بنفسه يطلع لقلبه ويستعمل الجديد وبعد ذلك يقارن بينهم الاثنين اللي يبقى كويس كده يقول دخل القلب واللي مش كويس يبقى يقول كده هو وقت كان عملنا كده مش هيكون الا الايه؟ الا الاسلام طيب ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا الذين اسالوا ماذا قال انفا قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقت فالقران واحد انما فيه اثنين امنوا وعرفتناش عندهم وقت يبقى القران له اثر هنا وله ايه اثر مخالف عند الثاني احنا كنا زمان ضربنا مثل مجد قلنا مثلا احنا في الشتاء لما نخرج الدنيا ساقعه مين ينفخ في ايدك لان الاثار بتبقى برده شويه عشان بنفخ في ايدي ليه عشان كده طب لما يجي الشاي لسه ساخن او ودا اشربه بنفخ في ليه عشان يبرد طب ليه النكهه يعني اشمعنى هنا بتبرد وهنا بتسخن يقول القابل مختلف القابل مختلف وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد لان الذي يخاف الوعيد سيستقبل القران بقلب خال من غيره قلب خال من الغش قلب خال من الضلال والذاريات ذروى فالحاملات يسرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان المجرمين لواقع هذه الاقسام بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات اقسام من الله عن باشياء يقسم بها عشان اشياء لانك لا تقسم الا لشيء والله ان فلان عندي والله ما عملت كذا يبقى عايزين نقسمها عليه وبعد ذلك نسال اذا كان الشرع لنا لا نحلف بغير الله فكيف اباح الله لنفسه ان يحلف باشياء قال لك انت لا تحلف بغير الله لانه لا توجد عظمه عند المؤمن فوق الله الانسان بيحلف بالعزيز انما هو لما يحلف يحلف بما شاء ليه لانه يعلم عظمه كل شيء خلقه لما يقول والضحى والليل اذا سجى هو عارف الضحى عمليه والليل اذا سجى عمليه هم يكونوا بس لان الضحى محل الحركه والعمل والليل محل السكون والآية نزلت علشان لما فطر الوحي قالوا ان رب محمد قد صلى فمسمعنا بقى في الحاجه ايه قلت ان رب محمد وكنت بتنكر الامر عند ربنا فقال لهم انتم بحسستوا لواميك الكون لو انتم نظرتم الى الزمن اللي بيشملكم ويحفكم لوجدتم الزمن فيه ضحى وفيه ليل الضحى ده ايه من الليل لايه؟ الضحى للحركه والليل للراحة من الحركة والسكون. طيب رسول الله جاءه الوحي ثم فطر عنه فشبهوا مجيء الوحي للرسول بالضحى وشبهوا الليل للفطر بيستريح لأن الوحي جاله بمساعد بدليل يتجمني حتى بلغ من الجهة وإن جبينه لا يتفصل عرق ويرجع يجملون بالسنين ولسه حاجة جديدة عليه فنعمل فترة شوية على ما يرتاح ثم التعب يروح ثم يذكر حلاوة ما أوحي فيتشوق هو للوحي ساعة ما يتشوق هو للوحي تبقى المسألة فعلى إيه؟ إذن والضحى والليل وإذا شوف ما ودعك ربك وما صلاه نفسك ان ما اعملش فترة عامة لان ودعك او كلام بل عمل كده علشان ايه انا المصلح لك فترة ورفعان عن قوي ذات الذي انصد الله يعني سعيد فترة وده يقول لي انا الاخرة طب احنا سفر طريق بعد ما نجي السنة اي انما ده جاي كتير لسه وجاي كتير هيبقى خفيف وبعد ذلك لهم تأثير ايه ولا الآخرة خير لكم من الخير يبقى ربنا لما يقصد يبقى مثلا والسيل والزيتون يقصد به هو يقصد بما شاء لما شاء يقصد بالملائكة والصافات صحفا تجزاد هو الحجاج هو يقصد بها يقصد بالجبال والطول والحصار المطلوب انه عارف الخير كل حاجة فإذا قال الحق سبحانه وتعالى والزاريات ذروة الزاريات الأرجيح التي تزرع الرياض فتقول لي شوف كيف اول امبارح كان ايه الريعه اللي فيهم اول امبارح اثارت الغبار والبتاع ده حتى الرؤى ايه تصفى في سمع والجاريات ده اي الرياح تجر التراب وما هو متفتت قال لك انت تشوف الجو كده مفيش فيه حاجه انت بصيت كده مفيش فيه حاجه قدامك بتروح ولا فيه فبص احصار صغيره كده وخليها بوجه للشمس وبعدين ينزل العمود اللي داخل يقوم تلاقي فيه ايه كل الجو اللي في حاجه اهو تلاقي غير بسيط الاول يبقى اذا الرياح بتعمل ايه وما هي شرط الذرات بس لها بتلف كده الرياح ما بتعمل ايه فيها طيب ففي الرياح بتعمل تزمر تزمر اشياء الشيء اللي بتتفتت الاشياء اللي بتتفتت كمان بس كل ما تيجي تمشي على الارض الريح ايه تطلعها وكمان بخار الماء بخار ايه الماء برضه الريح بتعمل فيه ايه تجيبه كده وتطلعه فوق يبقى ايه السحاب اللي هو بيتكلم عليه ربنا والريح تاخد ايه البخار وتطلعه فوق يطلع ايه سحاب وبعد ما يطلع سحاب يصادف شوية رطوبة يقوم ينزل ايه مطر المطر ده يمطر في حتة ولا يمطرش في حتة تانية هي دي ما ربنا قال ألم ترى أن الله يجري سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما وتراكم على بعضه فترى يبقى المطر يخرج ايه الله وينزله من السماء من جبال فيها من بركة اللي هو الكلب الصغير كده يصيب برحمة لمن يشاء ويصرفه عن من يشاء يبقى اذا لما تقرا بقى الجاريات يعني الريح بتعمل ايه بتزرع الذره كده تطلعه لفوق ومنه بخار الله فالحاملات بقى ركام حتى ايه السحابه دي انضمت على هذه الجاريه بقى تقيل قوي والحاملات وكر والوكر هو الحمل الايه الثقيل الوكر هو الحمل الايه الثقيل وهناك ايه ثانيه ويشوف السحابه الايه هو الذي يرسل الرياح بشرا ايه بين يدي رحمته ايه مش كده ايه كده والذي يرسل السماء بشرا بين يدي رحمته وينشئ السحابة ايه الثقال ادي الوكر يعني فالحاملات الوكر طب لما تحمل الوكر سيبه كده الريح تخليه يمشي كده فالجاريات يسرى يعني بالجري كده تلحق كده من كده لكن بص حاجه خفاف كده سابحة كده ابص كده للسحاب وهو ماشي زي ما يلف الله فالجاريات ذروة فالحاملات يكرة فالجاريات يكرة بنعومة وخفة فالمقسمات أمرا يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء اللي هي قال ألم ترى أن الله إيه يجي إلى آخر طب أجل إيه القسم أقسم بكم شيء واحد اثنين ثلاثة أربعة ما هو جواب القسم إنما توعدون الواقع ما توعدون من البعث واقع والجزاء صادق الدين اللي يطلق به الجزاء هنا يوم الدين يعني يوم الجزاء على العمل اللي عملناه يبقى أقسم بأربعة أشياء أشياء الدين شيئين اثنين الشيء الأول إنما توعدون من البعث واقع والدين لأن البعث البعث هو واقع ولا صادق إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع يبقى ده جاي ولا جاي الاثنين. عامل الخلاف في البعث وخايفين من البعث ايه؟ اسوي الحساب. قال الاثنين جايين. طب ايه مناسبة القسم بهذه الاشياء علشان الجنة؟ انما ساعدين على صادق وان الجنة لو واسع هذا يكون في مناسبة ازاي كان؟ اما سبحان الله انظر الى الكون ساعة خلق خلق فيه كل شيء بحيث ما يولد في الخلق الا الانسان الا ما يقوم حياة الانسان. انما ميت هي ميت ما فيش مية حتي بالجيال. ازاي بقى؟ قال لك ليه؟ انت اعمل نفسك كده شوف شربت كم كل مية في عمرك؟ 10 اصنام مية هل هم قابلين كيف ويت 10 اصنام؟ نزل نزلوا ايه؟ في شيء نزل فضلات مطاهرة فضلات عرق فشوة مية في عمرك سنك ايه؟ نفس النفس كل ده في الهواء وفيه الافضلات اللي هي نجسة البول طبع المية مسأل بالبراز طبع. إذا أنت ما احتفظتش بالكم دول بل نجي منهم عيالهم إذن فلما يجي نفد من المية شوية على أجنة الحياة بيطلع قد كده. المن اللي معانا ايه؟ اللي معانا قدر وزينة بس من الانوار بس. انما هيطلع بيجي جنبي اذن الله ما يجيش ولا ايه؟ ولا ايه؟ قصيه كده بس دوره. قال لك بقى انا قدرنا على ان الماء السنة وبعدين على الماء بالله السنة بكرناه بالله السنة. طب ما تصدق بقى اننا عن ايه؟ اذن يجيب السنة دوره عن يجيب السنة. يبقى اذا اخذ من الشيء الكوني المادي ما يثبت الامر الواقعي الذي يختلف فيه. ليه؟ الميه كانت موجوده واحنا شربناها وبعدين طلعت بول وبعدين نجم وبعدين جت لنا ثاني. ما يمكن انا بشرب حاجه كانت بول انما بول اتسخر واتكتر وبقى حاجه ايه؟ حاجه ثانيه. تقول انما توعدون على الواقع ما تفهموش ان شيء مياهنا مش هيرجع ثاني. ده الميه اللي انت بتشربها ليا هتخرج منك ولما تخرج برضه هترتفع وتبقى بخار وبعدين تروح تتسحر كده وتنزل ليك تاني ويمكن ما يبقى غير ماء مرارا شوف بعدد اجيال اليك. فاذا كنت متعلم شيئا لا يدعي ويعود وينتهي ويعود ويوم الدور اعمل شيء نفس الجهاز. والهاريات ذروة فالحاملات يكرا فالجاريات يكرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق والا الدين لا يرى. والسماء ذات الحبك الحبك المادة حبكة دي ما جرت اني اقول ايه هي حبكة يعني لما تقول الشيء ده محبوك محبوك يعني مفيش فيه نشاط. السماء ذات الحبك تشوفها ايه؟ ما بتشق ولا فيها فطور ولا فيها ايه ولا فيها شكوك ولا فيها اي حاجة ابدا مع ان فيها طرق للكواكب وللنجوم ومع ذلك لا ترى هذا اليوم الساعة رصيصة يبقى محبوكة ولا مش محبوكة. ورجيت لما سئل بعض من المسايد سئل قال لي قلت يعني ايه؟ ما قالش حاجة يعني الدنيا ما قلت لا محبوكة. إن كل التي قيل مختلف مع ان القول يجب ان يكون واحدا لان السماء ما فيش فيها خلاف اللي ما شفتوهاش ما فيش فيها خلاف انما الحاجه اللي بتقولها انت مش بتشوفوا فيها انكم لفي قول مختلف. ولذلك الحق في كلمه الرحمن يقول ايه؟ والسماء رفعها ووضع الميزان الا تكفوا في الميزان. السماء رفعها والسماء بنت بحساب مفيش فيها اختلاف ابدا. الشمس والقمر بايه؟ بأحسان زي الساعة المضبوطة. وهي تطلع مضبوطة لو كانت انضبطت في الاسم يبقى هي اللي تبقى مضبوطة تبقى معمولة بحساب. انما الحساب بتاعها ما يغلطش تبقى هي معمولة بايه؟ يعتبر انت شايف السماء رفعها ووضع الميزان السماء رفعها والارض وضعها ووضع الميزان. فان اردتم ان تستقيم انفسكم تعملوا ايه؟ تعملوا الامور بميزان. ان عملتم الامور بميزان تستقيم اموركم جميعا. وان لم تعملوها من جهه كل واحد عايز يصبط ده يعمل الكفه كده من تحت عشان تبقى الكفه من تحت. والسماء ذات الحبك التي لفي قول مختلف يؤفك عنه من حبك يصرف عنه من حبك اللي طلب زي الشياطين يبريد وكان حتى عنده حاجه حق كده يقول الشيطان ايه يوسوس له ويخليه ايه وإن الشياطين لا يوحون إلى إيه؟ أوليائهم. قتل الخراصون. الخراص هو الكذاب. ولذلك يسألهم إلا يخرصون. يعني إيه؟ يعني يكذبون. دعا الله وقال قتل الخراصون. أنت بتدعي مين؟ أنت بتدعي مين؟ أنت بتقتل مكانك. إزاي قتل الخراصون؟ المراد بها إيه؟ طب ما هم موجودين هم بالتشريك ولا حاجة. تجدون لك أتمنى ولا عمل أي حاجة ولازم في معارك وصالح لك إما لبعيد قال لك لعنوا وأبعدوا لعنوا مني وأبعدوا من رحمتك والقتل يكفلك يفوتك الإيه الدنيا إنما الإيه إنما اللعن والبعد عن الحق يغرمك الأخر يبقى الهند أحسن بقى الإنسان يكفل في الدنيا دي ولا يبعد عن الرحمة في الآخرة قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون غمرة احنا نفهم الغمرة دي من غمر الماء ولذلك حتى يقول في الرأي ده ايه غمر ولا ايه غمر عن الماء تغمره معنى تغمره ايه يجيب ويسيب ويغلق كل في غمرة فكأنهم في جهلهم وباطلهم مغموسين في ماء غمران فلم يكن منه فلا يكون رأس نجاة الذين هم في غمرة ساهون يسألون أي يوم الدين كنت عيد يوم الدين يقول لهم يوم هم على النار يفتنون اليوم اللي هيروحوا فيه على النار يفتنون هو ده يوم الايه هو ده يوم الدين يوقوا فتنتكم يعني يوصف آثار فتنتكم في الدنيا حروا على النار الفتنة والحرق في النار ما أصل الفتنة في النار تشعر فيها على الحاجة عشان كان فيها خبث تطلع زي ما بيطلع تشعر الحديد عشان يتصل ولا يشعر الذهب عشان ما يمشي بيه من أي أشياء الخبيثة أيام إيه؟ يسألون أيام يوم الدين هناك آية ثانية الحديد بتقول إيه؟ وقالوا أإذا مثل وقال الذين كفروا أإذا مثل وكنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا هذا السؤال بتاعنا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم إيه يعني قل كونوا حجارة أنت بتستكثر من العظام نرجعها حي بتقول بقى كونا عظام ورفات من أنواع الثانية الخلق الجديد قال لك مش عظام بس ده العظام يعني كان فيها حياة زمان لها صلة بالحياة إنما هذا شيء ملوش صلة بالحياة خالص حجارة ولا حديد وأنا عايز أحييه أحييه قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم مش تجيب العظام طب ما هي العظام كانت أصلها فيها حياة لا أحس بحاجة ما تمسكهاش حياة وجامدة وصلبة ومطوية تكون حجارة أو حديدا أو خلقا مما يصدر في صدوركم وسيقولون لما تقولون كن عيد نفسك كن الذي فشرت أولا